رضي الله عنهم أجمعين. وفي الأسبوع الماضي تكلمنا عن مواقف لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهذه المواقف كانت إشعاعات خير لهذه الأمة، ثبتت أركانها وأقامت دعائمها وقومت إعوجاجها. لقد كانوا يتلقون كل توجيهاتهم من رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في كل نواحي الحياة. واليوم نتحدث عن نماذج من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. لقد عاش رسولنا صلوات الله وسلامه عليه بين صحابته يغذي أرواحهم ويهذب أفكارهم ويجمع بين صفوفهم ويوحد كلمتهم، فكان كل واحد من الصحابة الأطهار الأبرار يعمل على إبراز الإسلام من خلال موقعه ومن خلال المكان الذي يسند إليه. لا يريد أن يبرز نفسه، لأن الشخصية الفردية لا قيمة لها في حياة المجتمعات الناهضة، وخاصة مجتمعات الإسلام. حقيقة إن الإسلام يقوم على أفراد، لكن الفرد بذاته لا يصلح اعوجاجا ولا يستطيع أن يغير فسادا. لابد من أن يكون الفرد مؤهلا للإصلاح، ومعه آخرون يساندونه ويعاونونه معاونة على الخير. لقد كان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يشع على المجتمع المسلم إشعاعات خير. إذا ما وجد في واحد شيئا يشينه أو يعود على الإسلام من خلاله بالعين، كان يلمسه الرسول صلى الله عليه وسلم لمسا خفيفا رفيفا. ومع كل هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أولا يقدم نفسه لأصحابه على أنه مثال حي لهذه الدعوة التي يدعو الناس إليها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لم يشهد التاريخ في القديم والحديث على حد سواء رجالا كالرجال الذين قدمهم الإسلام على يدي محمد عليه الصلاة والسلام. كان هناك رجال في القيادة ورجال في الريادة ورجال في الدعوة ورجال في القضاء ورجال في الحكم والعدل. لم يشهد التاريخ رجالا كالرجال الذين تربوا على يدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يحكي لنا التاريخ الزاهر عن صحابة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن بعضهم كان يمشي في الظلام عندما يترك رسولنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، وليس له من سراج يضيء أمامه، لكن نور الإيمان كان يمشي أمامه في الطريق يوضح له سبيله. تقول السيرة العطرة وتحكي عن أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الأنصار ومن ساداتهم، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالسه، وبعد أن انتهى المجلس وأخذ طريقه إلى بيته، وكان الوقت ظلاما دامسا في الليل، وأخذ معه رفيقا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت السيرة العاطرة إنه كان يمشي هو ورفيقه، وكان نور يضيء لهما الطريق، لا يعرفون ما من أين أتى هذا النور، إنه نور أضاء لهم طريقهم، نور الكرامة التي أكرمهم الله بها بسبب إيمانهم. والمفاجأة الأخرى عندما افترق كل واحد منهما وودع صديقه أو صاحبه، وأخذ كل واحد منهما طريقه إلى بيته، انقسم النور إلى قسمين، نور يوصل هذا إلى بيته ونور يوصل هذا إلى بيته، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذه صورة قد تكون كرامة شخصية لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعملون للإسلام؟ وهل أثر واحد منهم في المكان الذي وصل إليه تأثيرا وترك أثرا للدعوة عندما هاجر وترك بلده؟ هل أثر في الذين وصل إليهم من غير المسلمين؟ نروي لكم هذه الحادثة. عندما هاجر المسلمون الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكان أمير المسلمين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هناك تقول السيرة العاطرة إن جعفرا رضي الله عنه وأرضاه أبرز معالم الإسلام وأظهرها في مجتمع كافر، وأعلن هناك مبدأه، وتمسك هناك بعقيدته، لم يداهن ولم يماري ولم ينافق، وإنما عندما أرسل المشركون خلف المسلمين من يحدث وقيعة بينهم وبين النجاشي ملك الحبشة حتى يعيدهم مرة ثانية إلى مكة ليذوقوا الويلات على يدي المشركين، على أيدي المشركين، عندما أرسل المشركون من يحدث وقيعة بين المسلمين وبين الملك والبلد الذي لجأوا إليه، وقف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقف وقفة تشهد بعظمة هذا الدين ومكانة أتباعه وعلو منزلتهم وثبات مبدئهم أمام كل الدنيا. عندما مثل بين يدي النجاشي وحوله القساوسة، قالوا لجعفر وللمسلمين الذين قدموا معه اسجدوا للملك، لكن جعفر رضي الله عنه وأرضاه قال لا نسجد إلا لله عز وجل. عزة عرفها من خلال معايشته لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، حتى في الكبت والقمع والاضطهاد، عندما ترك بلده وهاجر ما نسي عزة الإسلام، وما فقد كرامة الإيمان، وما تهاون في أن يحني هامته أو قامته إلا لخالقها جل وعلا. انبهر النجاشي وكان رجلا ذا عقل، لم يكن على الإسلام، كان نصرانيا، لكنه انبهر بهذا الموقف من أناس لجأوا إلى بلده يلجؤون إليه ليساعدهم ويساندهم، وهم لا يحنون له هامة ولا يحنون ولا يخضعون له قامة. عند ذلك قال لهم: ما الذي جاء بكم؟ قالوا، قال جعفر: أمة منظمة. جعفر: أيها الملك، إنا كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار. أمة كانت في أحط مستوى، مستوى اجتماعي في منتهى الانحطاط. إنا كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام، نهين هاماتنا وقاماتنا لحجارة، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. كنا على ذلك حتى جاءنا المخلص الرسول صلوات الله وسلامه عليه. كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه، فهو من أعظم ومن أعرق الأنساب، خيار من خيار من خيار، إنه رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. إن الله اصطفى من كنابة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار الرسول صلوات الله وسلامه عليه. حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى عبادة الله وحده وترك ما كنا عليه في الجاهلية من قطع الأرحام والإساءة إلى الجيران، ومن أكل الميتة، ومن المعيشة الضنك التي كنا عليها في جاهليتنا. فلما آمنا به عدا علينا قومنا وأرادوا أن يفتنونا عن ديننا، فهاجرنا إليك أيها الملك، لجأنا إليك. ما لجأنا إليك طمعا في أرضك، ولا طمعا في غنائم، ولا طمعا في جاه، إنما هاجرنا بعقيدة هي أعز علينا من الدنيا كلها. فقال لهم النجاشي: هل عندكم شيء مما جاءكم به محمد الذي دعاكم إلى هذا الدين؟ وماذا تقولون في عيسى الذي هو رسولنا؟ هل تنتقصون من قدره؟ هل نظرتكم إليه نظرة ازدراء؟ كلا، واحتقار؟ كلا، وإنما لقد علمنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الأنبياء جميعا أبناء علات، معين دعوتهم واحد ودعوتهم واحدة. وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإيمان لا يكتمل إلا بالإيمان بالرسل جميعا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. سمع الملك منهم هذا، وسمع شطرا من سورة مريم الذي يتحدث عن ولادة عيسى، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. عند ذلك قال النجاشي عندما سمع معاني القرآن من المترجمين، قال: إن هذا والذي جاء به عيسى لا يصدر من مشكات واحدة. ليس هذا هو حديثنا حديث. ليس هذا هو الحديث الذي نتحدث عنه الآن، لكن الأثر للثبات على المبدأ أن أثمر ثمرة. ما هي هذه الثمرة؟ تقول السيرة العطرة إن النجاشي كان سبب إسلامه موقف جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أرأيتم إلى واحد من المسلمين الآن له طريق إلى قلب حاكم من حكام المسلمين يجلس في مجلسه، هل يستطيع أن يقول له أنت رجل صالح فيك تقوى؟ على امتراض لأن يسمع الناس إننا أمة تعرف قيمة الكلمة عندما تكون بين الحاكم والمحكوم. هذه الكلمة لا بد أن تقال على مستوى النصيحة لا أن تكون على الملأ، لأن عندما يتكلم واحد من الرعية على مستوى الملأ ويمدح راع أو حاكم أو ولي أمر، هذه الصورة يقول عنها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: احثوا في وجوه المداحين التراب، اذا وجدتم مادحا عليكم ان تأخذوا ترابا وتلقوا به في وجهه. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الا نمدح شخصا ما في وجهه الا بيننا وبينه نقول له مقدمة، ثم بعد ذلك لا تكون على ملأ من الناس. عندما رأى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه رجل يمدح اخا له ويقول له انت كذا وانت كذا وانت كذا وليس حاكم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، ان كان احدكم قائلا فليقل احسبك كذا وكذا ولا ازكي على الله احدا. العلم عند الله سبحانه وتعالى. ايها الاخوة المسلمون، النجاشي تأثر بكلمات جعفر فاعتنق الإسلام. نحن عندنا أناس لهم صلة بقلوب حكامنا وولاة أمورنا، لو صدقت نياتهم واتضحت معالم شخصياتهم وكانوا يعرفون قدر الإسلام ومكانة الدين لاستطاعوا أن يلمسوا هذه القلوب، لأنها قلوب بشر تحتاج إلى توعية ونصح وإرشاد. أرأيتم إلى الخليفة الراشد هارون الرشيد، ذلك الخليفة المفترى عليه، عندما استحضر بعض العلماء في مجلسه وقال له عظني، قال له: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. قال له هذه الكلمة عندما قالها بكى هارون الرشيد صاحب القلب المتأثر. إذا أردت النجاة فاسلك مسالك النجاة، إن مسالك النجاة معروفة وواضحة في كتاب ربنا ومنهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو علم الولاة ولاة أمر المسلمين أن المنافق يغشهم وأن الخادع يخدعهم وأن الضال إنما يركز على تشويه سمعتهم ما استمعوا لمنافق أبدا. دخل واحد على هارون الرشيد ووجده يلعب بالحمام، يحدث مسابقة بين الحمام في بلاطه، حمام جايب حمام يعبث فيه، فلما دخل أراد أن يبرر هذا العمل للخليفة هارون الرشيد. ماذا قال؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح أو جناح، جناح اللي هو الحمام. أدخل كذبا وزورا تبريرا للخليفة لا هذه العبارة أو جناح. عندما سمعها هارون الرشيد كان رجلا تقيا يتعايش مع الإسلام، ماذا فعل؟ قال: أشهد أن قفا هذا قفا كذاب، لأنه برر له عمله الذي ليس مشروعا وأدخل في الحديث كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العبارة أو جناح. ولو علم هذا المنافق أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي به إلى النار ما جرؤ على أن يدخل عبارة أو جناح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال هارون أشهد أن قفا هذا قفا كذاب. ثم قال علي بالحمام، فقالوا له لماذا؟ قال اذبحوه وليأخذ كل منكم من ما يشتهيه من هذا الحمام. قالوا يا خليفة المؤمنين، يا أمير المؤمنين، لماذا؟ قال لأنه حملني على حمل هذا الكاذب، الحمام هذا حمل هذا الكاذب على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سبب في الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المسلمون، أقول لكم لقد كان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه سببا في دخول ملك نصراني قبل أن يظهر الإسلام، في دخول ملك نصراني وهو النجاشي كان سببا في دخوله إلى الإسلام. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. ما الذي فعله جعفر؟ لم يفعل شيئا، إنما كان عنده مفتاح القلوب، كان مفتاح القلوب الذي فتح به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قلوب البشرية الهادئة الصالحة الهانئة، كان مفتاح القلوب موجودا عند جعفر رضي الله عنه وارضاه. قرأ القرآن وأظهر معالم الإسلام فأثر في ملك على البعد بينه وبين المكان الذي يسكن فيه. هذه حد. رأينا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ظل فترة طويلة في المهجر، الهجرة للحبشة، حتى هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي العام السابع الهجري علم جعفر ومن معه من المسلمين أن الإسلام قد استتب، وأن دولة الإسلام قد نمت، وأن هناك من المسلمين من يخرجون مقاتلين في سبيل الله. فقال لإخوانه المسلمين في المهجر في الهجرة في الحبشة: علينا أن ننتقل لننال شرف الهجرة. وهناك أخذوا سفينة وهاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصلوا إلى المدينة المنورة، واستقبلهم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه بعد فتح خيبر، آخر معقل من معاقل اليهود في المدينة المنورة بعد أن فتحها الرسول صلى الله عليه وسلم وغنم غنائمها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأي شيء أصر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. انظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يحب أصحابه، وكيف يستقبلهم هذا الاستقبال الوضيع الرفيع، إنه رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وعندما خرجت زوجه أسماء بنت عميس ومشت في شوارع المدينة ورآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال عمر: لقد جئتم بعد فترة طويلة وبعد أن استتب أمر الدولة الإسلامية، جئتم في العام السابع الهجري، نحن الذين سبقنا وأنتم الذين تأخرتم. تسمع امرأة جعفر أسماء بنت عميس هذه المقولة من عمر بن الخطاب الذي هاجر وكافح ودافع عن الإسلام، لكنها لا تقبل منه هذه المقولة، فتقول له: كلا، والله لا بد أن أحتكم إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتذهب هذه المرأة وتقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت إلى عمر حيث يقول هذه المقولة، يقول أبطأتم وتقدمنا تأخرتم وانتصرنا. قال لها: كلا يا أسماء، لكل واحد من المهاجرين هجرة، ولكم يا أصحاب السفينة هجرتان. الرسول صلى الله عليه وسلم لكم يا أصحاب السفينة هجرتان. عظمة، عظمة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. عيشوا مع هذه العظمة، عيشوا مع سيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه. إنها ذكرى وعظة وعبرة وشهادة وثمرة، والذكرى تنفع المؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مع جعفر رضي الله عنه وأرضاه كان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يراه ويقول له: لقد أشبهت خلقي وخلقي. كان جعفر رضي الله عنه وأرضاه يشبه شديد قريب الشبه وكثير الشبه من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أشبهت خلقي وخلقي. أرأيتم إلى تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، أشبهت خلقي وخلقي. وعندما يرسل رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، أردت أن أقول هذا لتعلموا أن الذين يبايعون الله ويبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس لا يخدعون، وأناس لا يذلون أنفسهم، وأناس لا يتهاونون في مبدئهم، وأناس لا يعرفون بخمولهم ولا يركنون إلى الراحة والدعاء. لقد ظل فترة طويلة في الحبشة مهاجرا، ولما عاد إلى المدينة وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بثواب هجرتين، جاءت سرية مؤته، السرية التي أرسل فيها رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه 3000 مقاتل مع 4 من قواد المسلمين. 4 من قواد المسلمين. أيها الإخوة المسلمون، ذهب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الراية وهو يركب فرسه، وإذا بواحد من المشركين يضربه على يده اليمنى التي يقبض بها الراية، فيأخذ الراية خوفا من أن تقع راية الإسلام في هذه المعركة، يأخذها بيده اليسرى وإذا به يضربه فيقطعها فيأخذها بعضديه. وبعد ذلك يقولون إن جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام عندما وجد أن الفرس قد تبطئ عليه، فنزل من فوقها وعقرها ثم ظل يقاتل. يقولون إنه ما وجد به ما يقرب من 90 ضربة بسيف، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن جعفر؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: رأيت جعفر في الجنة يطير بجناحيه بين ملائكة الرحمن في الجنة. جعفر الطيار الرسول صلوات الله وسلامه عليه، عندما وصله النبأ بقتل جعفر ذهب إلى زوجه أسماء بنت عميس، ووجدها تعد الطعام لأبناء جعفر، فواساهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت له: ماذا يا رسول الله؟ قال: إن الأمر قد انتهى، وإذا بها تخرج وقد علمت أن زوجها قد استشهد، فحدث لها ما يحدث للنساء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. وكانت سنة وليمة الموت والجنازة يفعلها الجيران، ولا يفعلها الذين يصابون في مصابهم ويصابون في أحزانهم. كانت سنة عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. أيها الإخوة المسلمون، رجال محمد سيرتهم عطرة، لا يوجد فيهم غاش ولا خادع ولا خامل ولا غافل. فهل آن لنا أن نأخذ العظة والعبرة منهم ونسلك سبيلهم وننهج نهجهم؟ عندما كنت أستقرئ بعض أحداث السيرة وجدت الحباب بن المنذر، ذلك الذي أشار على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالمشورة في أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، عندما أشار عليه بأن يغور كل الآبار ويجعل بئرا واحدا أدنى بئر قريب من المشركين ويملأه، وهو بئر مملوءة ماء، ويغور سائر الآبار فيشرب المسلمون ولا يشرب المشركون، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قد أشرت بالرأي. وبعد 7 سنوات أرى ذلك الماهر بأرض المعركة الحباب بن المنذر عندما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤدب يهود خيبر ولهم حصون وآطام، هناك حصن كان مرتفعا، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضرب حول هذا الحصن حصارا، لكنه وقف موقفا قال يا رسول الله إن هؤلاء الذين في الحصن هم من قبيلة كذا وكذا من بني يهود، وهم رماة وهم أعلى منا، ولا يستطيع واحد منهم أن يفلت أثناء الرمي، لا بد أن يصيب، وإنني أشير عليك يا رسول الله أن تترك هذا الموقع، رجال صدقوا ما عهد الله عليه، لهم مواقف لا ينسنون عنها ولا يتركونها. ويظل الخبير بالمعركة في بدر الأولى يظل خبيرا أيضا بالمعارك على هذا المستوى. أيها الإخوة المسلمون، لا أريد أن أطيل، لكن الذكرى لها مكانة ولها منزلة، وما ينبغي أن نخرج عن إطارها بكلام عن فلان أو علان، لكننا نريد أن نعايش الذكرى، لأن ذكرى الرسالة وذكرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وذكرى الصحابة نافعة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هذا أمل لكل من يجد في نفسه القوة على أن يكون ثابتا على مبدأ الإيمان وطريق الإسلام، طريق الإسلام الذي له تبعات ومسؤوليات. وإننا إذ نقول هذا ندرك هذا جيدا، نعلم أن القرآن عندما يخبر أن من المؤمنين من ينتظر، إنما يجعل الأمل في قلوب المؤمنين أن هذه الأمة لم تجدد بعد، وأن هذه الأمة لم تصب بالعقم بعد، وإنما سيأتي رجال أشداء على الكفار، رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يثبت أقدامنا ويقوي عزمنا ويشد من أذرنا ويوضح لنا سبيلنا ويبين لنا طريقنا. اللهم إنا نطمع في جنتك فاجعلنا من أصحابها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فخذه، ومن أراد بالمسلمين شرا فلا تمكنه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبتنا على طاعتك يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.